لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لحظة رعب، بل قل لحظة فزع، بل هي أخطر لحظة ربما تكون في حياة ذلك العبد، تلك التي يدعى فيها أتدري إلى ماذا؟ يدعى فيها إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. وليس ذلك فحسب، بل يكون ممن تسعر بهم النار. استمعوا معي للحديث التالي وإطلاله على جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. يقول الله له: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وتأمل معي في طريقة الإلقاء في جهنم والعياذ بالله، وفيها ما فيها من الذل والإهانة، وهو الذي جلب لنفسه ذلك، لأن الذي يعمل لغير الله عز وجل يعمل لغايات مهما عظمت فهي حقيرة، فكان جزاؤه من جنس عمله أن يهان ويحقر ويصغر. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. انتبهوا لقوله قرأت فيك، هو يشير إلى الإخلاص الذي هو أكثر الناس ابتعادا عنه، قد عري عنه ومنه تماما، لأنه إنما قصد بعمله غير وجه الله، غير الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. هكذا هو يزعم. قال: فيقال له: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نعوذ بالله. سادات العبادات وعظائم الطاعات، ومع ذلك فأهلها وأصحابها من أول من تسعر بهم النار لفساد قلوبهم والعياذ بالله. فليس كل توسعة تكون للعبد تكون خيرا، والله عز وجل الحكيم العليم يعلم من العباد من يصلحه الفقر فيجعله كذلك، ويعلم من يصلحه الغنى ويكون خيرا له فيغنيه. قد تكون سعة المال طريقا إلى جهنم والعياذ بالله، كهذا الرجل الذي وسع الله عليه وأعطاه أصناف المال، فكان ينفق نعم، لكنه لا يريد ولا يقصد بنفقاته وجه الله، فكان أن أصبح إلى هذا المصير. وهذه لحظة أخرى أيضا من لحظات الفزع، فزع الأشقياء. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله أي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، أي الذين يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. قال: فما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل له: من كل 1999، أي في النار، وواحد في الجنة. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها أي من شدة الموقف وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم أي على الصحابة وهم من رأوا رسول الله وتنزل القرآن في وقتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم ومع ذلك كانوا إذا استمعوا لنص فيه ترهيب كانوا ينزلون ذلك عليهم ويجعلون أنفسهم المخاطبين به وليس كما يفعل أكثرنا حينما يقرأ شيئا من ذلك فإنما ينزله وينزله على غيره من الناس ويخرج نفسه من ذلك كأنه غير مخاطب به. اشتد ذلك عليهم خافوا أن يكونوا من هذا البعث الذي يؤمر به إلى النار. فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل، يعني من كل 1999 واحد فقط في الجنة، أينا ذلك الرجل، كيف نكون ونصبح ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. يشير بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمم الأخرى أكثر ما يدخل منهم النار من بخلاف هذه الأمة المباركة الميمونة. وهذه بعض الأعمال من كان من أهلها أو بقته وجعلته من أهل النار والعياذ بالله تعالى، أو قل الطريق إلى جهنم. الطريق إلى جهنم يمر بهذه الأعمال. كيف يدخل الإنسان جهنم؟ أول هذه الأعمال الكفر بالله تعالى والشرك. قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله تعالى في سورة أخرى في آية أخرى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال الضحاك يرمون فيها كما ترمى الحصباء، كما تأخذ شيئا من الحصى وتلقيه كذلك يفعل بهم عياذا بالله. ومن ذلك أيضا النفاق. قال الله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ولعل البعض يقول وما لنا وللكفر وما لنا وللنفاق، وأذكر له نبأ وخبر عبد الله بن أبي مليكة إذ يقول وهو من التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. فحري بالمسلم كذلك أن يخاف على نفسه أن يتقلب قلبه، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولا يدري كيف سيموت على أي شيء سيموت، هو يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، يرجو أن يموت على الإسلام ويدعو توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لكن لا يجزم لنفسه بذلك فهو على وجل يحقق إيمانه وتوحيده ويأخذ بأسباب الازدياد في ذلك، لكنه مع ذلك يخشى من الكفر ومن النفاق. العمل الثالث التكبر. قال الله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هل يا ترى فينا من هذه الصفات أن يتكبر الإنسان على الحق أن يرده ولا يقبله والعياذ بالله تعالى، أن يحتقر غيره لضعفه مثلا وقوة الآخر، لفقره وغنى الآخر، لقلة علمه وكثرة علم الآخر؟ هل يحتقر أحدنا الآخر؟ انتبه، فإن هذه من الأعمال التي توبق في جهنم والعياذ بالله. ولذا قالت النار في الجبارون والمتكبرون، في حين أن الجنة قالت في ضعفاء الناس ومساكينهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي خاشعا متواضعا. من هذه الأعمال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم. ومنها أكل الربا، قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله انتبه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكثر في أيامنا والله المستعان اختلاط المال بالحرام، إن لم يكن المسلم رقيبا حسيبا على أمواله فربما أكل الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكل المال بالباطل، قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والجزاء من جنس العمل. من ذلك أيضا قتل النفس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، أي يعذب بجنس ذلك في جهنم والعياذ بالله، كما في البخاري. من ذلك أيضا تضييع الصلوات، تأخيرها عن مواقيتها، كما قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ما الجزاء فسوف يلقون غيا، وهو أحد أودية جهنم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا منع الزكاة، قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فقد يأتي وتأتي الزكاة في القرآن ويقصد بها التوحيد، فزكاة القلوب والنفوس إنما تكون بالإيمان بالله وتوحيده سبحانه. ومن ذلك أيضا الجور في الحكم والظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، حديث صحيح. ومن ذلك أيضا تبرج النساء، قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي الظلمة يضربون الناس ظلما يعني، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. تظن بعض النساء حينما تسمع هذا الحديث أن المقصود فقط من تتعرى، بل من تلبس الثياب الضيقة التي تظهر مفاتن الجسم هي عارية أيضا، أو تلبس الثياب القصيرة هي عارية أيضا. المطلوب منك أختاه أن تمتثلي شروط الحجاب الشرعي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عاريات كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي من تضخيم الشعر وجمعه فوق الرأس. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن ذلك أيضا المصورون الذين يصورون ذوات الأرواح ويرسمون بأيديهم الصور لها وينحتون التماثيل، قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا عند الله المصورون، وفي حديث آخر يجعل لهم بكل صورة صوروها صورة في النار ويؤمروا بنفخ الروح فيها وما هم بفاعلين. ومن ذلك أيضا الشرب في آنية الذهب والفضة، قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ومن ذلك قطع الشجر الذي يستظل به الناس، قال صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة وهي نوع من الأشجار صوب الله رأسه في النار. ومن ذلك وأخيرا تعذيب الحيوان، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، رواه مسلم. وإذا كان تعذيب الحيوان يوجب لصاحبه العذاب في النار، فكيف بتعذيب بني الإنسان، وكيف بالظلم والعياذ بالله. وعموما كل عمل نهى الله عز وجل عنه وتوعد عليه بالنار، وكذا كل معصية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليها بالنار عدا الشرك والكفر، فصاحبها في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما من مات مشركا فهذا الذي خسر نفسه، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وغدا إطلالة أخرى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.